السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مصعب. الحديث 42، فضل التسبيح والتحميد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله أي تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب وجميع الرذائل كالصاحب والولد والشريك، وبحمده أي قول الحمد لله. والحمد لله وصف المحمود بالكمال مع محبته تعالى وتعظيمه. حطت أي تساقطت ومحيت خطاياه أي ذنوبه. وفي هذا الحديث يرشد صلى الله عليه وسلم أمته إلى الأسباب التي تكفر الذنوب وتزول بها بإذن الله خطايا العبد، ومنها ذكر الله تعالى الذي منه التسبيح والتحميد. فهو صلى الله عليه وسلم يبين فضل التسبيح والتحميد، وأن الإتيان به بهذا العدد 100 مرة يحط الله الخطايا حطا، يحط الله جل وعلا به الخطايا حطا عظيما، وإن كانت هذه الذنوب كثيرة كزبد البحر. ومن رحمة الله أن خفف على المسلمين الإتيان بهذا الذكر، وجعل الإتيان به في أي وقت من اليوم، سواء كان متواليا أو كان متفرقا، سواء كان في أول النهار أو في آخره، لكن الأولى بالمسلم الإتيان بهذا الذكر في أول النهار متواليا ومجتمعا، يعني يأتي به مع بعض ويعني وراء بعض أيضا. ليش؟ حتى لا ينشغل عنه فيما بعد، ولأن هذا أدعى للبركة في يوم الإنسان وأضبط لعبادته أيضا. هذا معنى الحديث من حيث الإجمال. أما فوائد الحديث ففيه: 1، فضل التسبيح لله وأنه من أسباب تكفير الذنوب، وأن تحديد الأذكار من حيث العدد يرجع فيها إلى الشرع، تحديد الأذكار من حيث العدد يرجع فيها إلى الشرع، لأن الأصل في عدد العبادات أو الأذكار التوقيف، يعني على ما جاء به النص. والفائدة الثالثة أن هذا الذكر يؤدى في أي وقت من اليوم، سواء كان متفرقا أو مجتمعا، سواء كان في أول النهار أو آخره، سواء كان متتابعا أو غير متتابع. والفائدة الرابعة أن الله يحب الثناء عليه، وهو سبحانه يحب أن يحمد وأن يمجد، فلذلك شرع لعباده هذا الذكر، والله أعلم.